بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، بما وصف به رسوله، بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمن بالله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، أن سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. أكمل الله حفظه قول النقص والعيب. ثم رسل صادقون مصدقون بخلاف صدقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامه ما قال لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإن الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حسبي الله. طيب، يقول رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه العبارة تضمنت أمور مهمة، والمعنى الإجمالي لها أنه ما من صفة تثبت لله عز وجل إلا ويجب أن يكون مرد هذا الإثبات إلى الكتاب والسنة. فليس هنالك صفة تثبت لله خارج عن الكتاب والسنة، بل لابد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة، لابد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. لأن الكلام الآن عن إثبات صفات، الكلام عن صفات، والشيء كما هو معلوم وفهم هذه جيدا، لا يمكن معرفة وصفه إلا بأحد ثلاثة أمور. الشيء لا يمكن أن يعرف وصفه إلا بأحد ثلاثة أمور: إما بمشاهدته أو بمشاهدة مثيله، أو بمشاهدة مثيله، أو بخبر الصادق عنه، أو بخبر الصادق عنه. والله سبحانه وتعالى لا يرى في هذه الدنيا، لا يرى في هذه الدنيا، بل يرى في الآخرة. فلا سبيل لمعرفة ذلك برؤيته سبحانه. هذه الأوصاف لا تعرف برؤيته لأنها لا يرى سبحانه. وأيضا ليس له مثيل سبحانه، ليس له مثيل، كما قال الله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، فليس له كفوا وليس له مثيل سبحانه، وكما قال هل تعلم له سميا. قال فلا تضربوا لله الأمثال إلى غير ذلك من الآيات، فليس له مثيل سبحانه. قال فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، فلم يبقى لنا إلا الأمر الثالث لإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر ليس خاصا بالله سبحانه، بل هو بجميع الموجودات، بجميع الموجودات. فلا يمكنك أن تعلم صفة موجود من الموجودات إلا بأحد هذه الثلاثة أمور. إذا تخلف واحد من هذه المعذرة، إذا تخلف الأول فلم يبقى معك إلا الثاني والثالث، تخلف الأول والثاني لم يبقى معك إلا الثالث. واضح؟ فليس لنا إلا الثالث وهو الخبر الصادق عنه، والخبر الذي جاءنا عن الله سبحانه وتعالى وعن صفاته إنما جاءنا من طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصادق المخبر لأمته عن صفات الله سبحانه وتعالى. فليس هناك طريق آخر لمعرفة الصفات إلا من هذا الطريق. فهذه جيدا تغلق عليك كثير من الأبواب، أبواب الشر. واضح؟ فليس هناك طريق إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، فهو غيب. الله سبحانه وتعالى وصفه غيب، وهذا الغيب لا يمكن معرفته إلا بخبر الصادق، خبر الصادق. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال الإيمان بما وصف به نفسه، الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، وبما وصفه به رسوله لا يتجاوز الكتاب والسنة في الصفات، لا يتجاوز الكتاب والسنة في الصفات. الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسول لا يتجاوز الكتاب والسنة في الصفات. فلا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة. ومنه تعلم أن العقل، تعلم أن العقل تابع في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. طبعا هنا المصنف أولا ذكر قال بما وصف به نفسه، قال بما وصف به نفسه، فتكلم عن الوصف والصفات، لم يذكر الأسماء، لم يذكر الأسماء. فلو أنه قال بما سمى به نفسه، بما وصفه به رسول أو بما وصف به نفسه، يعني ذكر الأسماء والصفات. لكن ذكر بعض أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال لعل السبب في ذلك أنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة، وهذه قاعدة عند أهل السنة، كل اسم من أسماء الله فلا بد أن يتضمن صفة من صفات الله عز وجل، لا العكس، لا العكس. فكل اسم يتضمن صفة، لكن لا ليس كل صفة تتضمن اسم. لذلك هو قال بما وصف به نفسه. والشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عرف بدقته في اختيار العبارات، سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على هذا ضمن هذه الرسالة. طيب، فقلنا أن العقل تابع في إثبات الصفات، تابع ولا يستقل بإثبات الصفات، وهذه من قواعد أهل السنة أن العقل لا يستقل بإثبات الصفات. وقلنا لا يستقل بإثبات الصفات ولم نقل لا مدخل له في إثبات الصفات، لأن العقل له مدخل في إثبات الصفات، له مدخل في إثبات الصفات، لكن يكون إثباتها تبعا في نصوص الكتاب والسنة. ومثال ذلك ما يعلم قطعا بالعقل أنه من صفات النقص، فمثله لا يثبت لله سبحانه وتعالى، لأن نصوص الكتاب والسنة دلت على أن صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها، صفات كمال لا نقص فيها. وهذا أيضا من قواعد أهل السنة أن صفات الله سبحانه وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها. طيب، أيضا مما يذكر هنا تحت قوله رحمه الله تعالى: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن الصفات توقيفية أولا. نعم، فنقول أن إثبات الصفات عند أهل السنة، إثبات الصفات عند أهل السنة هو إثبات وجود، هو إثبات وجود. وإثبات كيفية، وإثبات كيفية من غير خوض في الكيفية، من غير خوض في الكيفية. وذلك أنك إذا نظرت في نصوص الكتاب والسنة ترى أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكر وصف الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام في الكيفية، ليس فيه الكلام في الكيفية. والمراد بالكيفية أن أفعال الله سبحانه وتعالى كما سيأتي لها كيف، لها كيف، فلها كيفية، لها كيفية، لكن نحن لا نعلم هذه الكيفية. نحن نثبت الكيفية لكن لا نعلمها، فنثبت شيئا لا نعرف حقيقته. كيف نزول الله سبحانه وتعالى؟ لا ندري كيف هو النزول، لكن نثبت أن له كيفية. كيف يكون؟ الله أعلم، لا ندري. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك جاء عن الزهري ومكحول كما قال ذلك الأوزاعي رحمه الله تعالى فيما أخرجه اللالكائي. قال الأوزاعي رحمه الله: كان الزهري ومكحول يقولان: أمروا الأحاديث كما جاءت، أمروا الأحاديث كما جاءت. فإمرارها كما جاءت هو الإيمان بظاهرها، وهذا أيضا من القواعد المهمة في هذا الباب. فالأصل في نصوص الصفات أن تمر على ظاهرها كما جاءت، فنؤمن بها كما جاءت، نؤمن بها كما جاءت. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل، لكن أن تعلم أن الأصل في النصوص عموما، نصوص الكتاب والسنة عموما ونصوص الصفات على الخصوص، الأصل فيها الظاهر، ولا ينتقل عن الظاهر، ظاهر النصوص إلا بدليل، لا ينتقل عن ظاهر النصوص إلا بدليل، فما ظهر من النص هو الأصل فيه. وذلك أن الله سبحانه وتعالى عليم وحكيم سبحانه، وقوله حق ولا يقول إلا حق سبحانه. ولو أراد غير المعنى الظاهر لتكلم به سبحانه وما أعجزه، ما أعجزه أن يتكلم بغير المعنى، بغير اللفظ الذي معناه ظاهر واضح في المراد. طيب، ثم قال اي نعم، هنا مسائل تتعلق بالصفات. الصفات نستطيع ان نقسمها باعتبارات، نقسمها باعتبارات. فالصفات تنقسم الى عقلية ونقلية، عقلية ونقلية. هذا من حيث طبعا المثبت لها، ما الذي يثبت الصفات؟ العقل والنقل. فالعقلية هي التي أثبتها العقل والنقل، طبعا هذا باعتبار أهل السنة، العقل والنقل، وهذه هي التي أثبتها المتكلمون. لكن ليس كلها، لأن حصل بينهم اضطراب شديد، فمنهم من المتأخرون من الأشاعرة أثبتوا سبع صفات، ومن سبقهم كان يثبت أكثر من هذا كالجويني وغيره، كان يثبت أكثر من السبع. وأما النقلية هي التي أثبتها النقل، هي التي أثبتها النقل، هذه نفاها المتكلمون، كاليد، كالوجه، كالقدم إلى آخر، هذه نفاها المتكلمون. والأشاعرة عندما أثبتوا الصفات السبع أثبتوها عقلا لا نصا، هذه مسألة مهمة، أثبتوها عقلا لا نصا، ولم يثبتوها من باب الرجوع إلى النصوص، بل أثبتوها من باب الرجوع إلى العقل. مثلا قالوا إن هذا الكون يدل على أن هنالك موجد لهذا الكون إلى آخره، من هذا التدرج، وأنه لابد لهذا الموجد أن يكون حيا، فهو كذا وهو كذا، هو عنده إرادة لآخر، من هذه الطريقة العقلية، ليس من باب، ليس من باب النصوص. تنقسم الصفات باعتبار آخر إلى ذاتية وفعلية، ذاتية وفعلية. الاعتبار الأول عقلية ونقلية، في اعتبار المثبت لها، ما هو الذي أثبتها؟ العقل والنقل، والذاتية والفعلية. يعني ما في شيء أستطيع أن أسمي فيها، لكن تقول باعتبار، تنقسم باعتبار آخر إلى ذاتية وعقلية، ذاتية وفعلية. ممكن، لكن إن جئت أيضا في تقسيمات أخرى باعتبار تعلق بالله سبحانه. الذاتية شفنا كمين ذكر ما مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. بالنسبة لنا نحن. بالنسبة لنا نحن. إيه نعم، هو ذكر مثل اليد والوجه. إيه، لكن إن جئت إلى بعض الصفات التي أصلها ذاتية كصفة الكلام قد يشكلها. عموما هذا من باب تقريب الصورة الذي ذكرته، من باب تقريب. المعنى العام إن فهمته يكفي إن شاء الله. الذاتية، الذاتية هي التي لا يزال الله سبحانه وتعالى متصفا بها من الأزل ولا تنفك عنه سبحانه، اليد، الوجه، قدم، ساق، واضح؟ هذه كلها صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى ثابتة له عز وجل. فلا يقال أن الله سبحانه وتعالى له في وقت يد وفي وقت ليس له يد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، واضح؟ أما الفعلية فهي المتعلقة بالمشيئة، هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله سبحانه، كالضحك، كالغضب، النزول، الاستواء إلى آخره. طبعا بالنسبة للنقلية قد تسمعون في تسمية أخرى أن يقال مثلا خبرية، يراجع إلى الخبر، الخبر الذي هو الكتاب، الذي هو الكتاب والسنة. طيب شيخ، بالاعتبار الثاني ما في القسم الثالث اللي هو ذاتية فعلية؟ في ذاتية فعلية عمدا ما تكلمت عنه قصدا، ومن أهل العلم المثل له بصفة الكلام، فالكلام لله سبحانه وتعالى باعتبار أصل الكلام هو صفة ذاتية، وباعتبار أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء هو صفة فعلية، وباعتبار صفة ذاتية وباعتبار صفة فعلية. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، في أربعة أمور ذكرها رحمه الله تعالى. أولا نعلم أن هذا الباب السلامة فيه بثلاثة أمور، هذا الباب السلامة فيه بثلاثة أمور. الأمر الأول الإثبات من غير تمثيل، تثبت من غير تمثيل. الأمر الثاني تنزه من غير تعطيل، تنزه من غير تعطيل، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيفية. إذا فعلت هذا فقد أصبت طريق السلامة في باب الأسماء والصفات بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا هو. طبعا سيأتي معنا كلام على التمثيل والتعطيل، ما هو نوضحه إن شاء الله في موضوع الآن. طيب أولا بدأ بذكر التحريف، قال من غير تحريف، هكذا هي عبارة المصنف. والتحريف طبعا يراد به الإمالة في اللغة، التحريف في اللغة هو الإمالة، قل حرف فلان شيء إلى أماله. وهذا التحريف يقع إما في اللفظ وإما في المعنى، يقع إما في اللفظ وإما في المعنى. تحريف اللفظ كزيادة أو نقصان حرف أو كلمة أو غير ذلك، هذا تحريف لفظي. أما التحريف المعنوي فهو تغيير المعنى الحق إلى معنى باطل، تغيير المعنى الحق إلى معنى باطل. وأنا قصدت في هذا التعريف هكذا، ولم أذكر ما يعرف به التأويل، وهي مسألة مهمة عند ذكر التحريف، لأنك تجد في بعض الكتب يقول لك من غير تأويل بدلا من أن يقول لك من غير تحريف. التأويل الذي يذكر في كتب الاعتقاد عندما يقال من غير تأويل، التأويل الذي يذكر هنا في كتب الاعتقاد، لأن سنذكر معاني أخرى، انتبه على دقة العبارة، الذي يذكر في كتب الاعتقاد الذي ينفيه أهل السنة هو تأويل المتكلمين، هو تأويل المتكلمين، هو صرف المعنى الراجح إلى معنى مرجوح بدليل. طبعا المتكلمون يستعملون الدليل العقلي، يستعملون الدليل العقلي لا الدليل النقلي، هذه طريقتهم. ولكن التأويل الذي يأتي في كلام الله سبحانه وتعالى يأتي على ثلاثة معاني فقط لا رابع لها، ثلاثة معاني لا رابع لها. الأول حقيقة الشيء، الأول حقيقة الشيء، ومنه قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم حقيقته إلا الله. الثاني ما تؤول إليه الأشياء، يعني ما تصير إليه الأشياء، ما تؤول إليه الأشياء، والمراد ما تصير إليه الأشياء. ومنه قوله سبحانه ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا، في آية التي فيها ذكر الأمر بطاعة الله ورسوله وطاعة ولاة الأمر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة، أحسن عاقبة. المعنى الثالث بمعنى التفسير، بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير. كقول الرجل الذي كان في السجن أنا أنبئكم بتأويله، يعني بتفسير، كقول يوسف عليه الصلاة والسلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. علمه الله سبحانه وتعالى تفسير الرؤى. طيب فإذا سمعت ذكر التأويل فالمراد به في كتب الاعتقاد مراد به ماذا؟ التحريف. واضح؟ المراد به التحريف. المتكلمون يطلقون التأويل على سبيل المدح وهو مذموم، وهو مذموم، لأنهم لم يستعملوا التأويل الذي ورد في كتاب السنة، بل هو التحريف، بل هو التحريف. مثال التحريف في نصوص الصفات أن يقال عن اليد لله سبحانه وتعالى أن معناها القدرة أو النعمة أو غير ذلك. واضح؟ فهذا مثال. طبعا نحن ذكرنا أن التأويل عند المتكلمين هم يريدون به صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح. هذا الفعل الذي هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل، هذا ممدوح، هذا ممدوح، وقد يكون مذموما، ممدوح في موضعه الصحيح ومذموم في غير موضعه الصحيح. متى يكون ممدوح؟ إذا دل الدليل على، إذا دل الدليل على ذلك. أما إذا لم يدل الدليل على صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح فهذا مذموم ليس بممدوح، وهذا الذي يفعله المتكلمون. هم يصرفون اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لا لدليل، وإنما دليلهم العقل، عقولهم التي تتفاوت في ما بينها. المعنى الراجح يعني المعنى الظاهر الراجح، الراجح والظاهر، نعم هو نفسه الظاهر، لأن بعض الألفاظ قد تحتمل أكثر من معنى، ومن الإشكال حتى في بعض الألفاظ التي لا تحتمل إلا معنى واحد، ومع ذلك يصرفون اللفظ إلى معنى ليس بمراد فيحرفون المعنى. طيب قال من غير تحريف ولا تعطيل. الآن جئنا إلى التعطيل. التعطيل مأخوذ من العطل، مأخوذ من العطل، وهو الخلو والفراغ، وهو الخلو والفراغ. ومنه قوله سبحانه وتعالى وبئر معطلة، وبئر معطلة يعني فارغة وخالية. والتعطيل في الصفات يكون بنفي المعنى، يكون بنفي المعنى فينفي المعنى بالكلية. ومن القواعد في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالنفي المحض، الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالنفي المحض إلا على سبيل إثبات كمال الضد، أو إن شئت قلت ولكن على سبيل إثبات كمال الضد، ولا يوصف بالنفي المحض سبحانه أبدا، لكن يوصف إذا نفيت فأثبت كمال الضد. مثاله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو حي سبحانه قائم بنفسه قائم بغيره سبحانه، وهناك قال لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى وأثبت، واضح؟ فإذا نفيت عن الله سبحانه وتعالى نقصا فلا بد أن تثبت الكمال، لا بد، وكمال الضد لا بد. وهذا يعني مسألة مهمة هنا، أن كذلك في الصفات هنالك إثبات ونفي كما هو في توحيد الألوهية، واضح؟ هنالك إثبات ونفي، تثبت الكمال وتنفي ضده من النقص الله سبحانه وتعالى. طيب، تأتينا بعد ذلك قال ومن غير تكييف، قالوا من غير تكييف. أخوة المرة الماضية قال نحن نطيل شوي، قالوا نطيل شوي، حاول نختصر شوي. طيب، من غير تكييف نفهم التكييف والتمثيل، ثم يعني الفرق بين التكييف والتمثيل، ثم بعد ذلك سنتكلم عليه. التكييف فيه نوع تمثيل، التكييف فيه نوع تمثيل، لكن الفرق بين التكييف والتمثيل التكييف يكون فيه مثال ذهني، مثال ذهني فيستحضر مثالا في ذهني ثم يمثل عليه، والتمثيل فيه مثال خارجي تقول مثل فلان مثل كذا مثل كذا، مثال خارجي. فالتكييف في مثال ذهني والتمثيل في مثال خارجي. طيب، نحن كما ذكرنا أن إثباتنا للصفات هو إثبات وجود وإثبات كيفية مع قطع طمعا الرغبة في معرفة الكيفية، واضح؟ قد تجد في عبارات بعض أهل العلم أن يقول إثبات وجود لا إثبات كيفية، قد تجد، وانتبه إلى مثل هذه العبارات، لكن لذلك إذا عرفت، إذا سمعت مثل العبارات توجه عبارات أهل السنة إلى المعنى الصحيح، فيقول لك نحن نثبت الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، هي الكيف موجود لا شك، كيف موجود مدام أثبتها فلها كيف لا شك، لكن نحن نقطع المراد لما يقول لك بلا كيف أو نحو هذه العبارات، فتوجيه هذه العبارة ماذا؟ وقطع الطمع عن معرفة الكيفية. واضح؟ فافهم مراد أهل العلم إذا سمعت مثل هذه العبارات لا يشوش عليك مثل هذا وتقول فلان ينفي الكيفية عن الله سبحانه وتعالى. طيب، لماذا لا نكيف صفات الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه ينزل، أخبرنا أنه مستوي، أخبرنا سبحانه وتعالى أنه كذا وكذا إلى آخره. لماذا لا نكيف هذه الصفات ونقول هي بالكيفية الفلانية؟ الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن الصفة ولم يخبرنا عن الكيفية. تذكر الأمور الثلاثة التي ذكرناها أولا، فإذا أخبرنا سبحانه وتعالى عن الصفة ولم يخبرنا عن الكيفية كان الكلام في الكيفية رجب بالغيب، كان رجب بالغيب وخوض فيما لا نعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا يذم حتى في الأمور العادية الغير متعلقة بالشرع، فكيف إذا كان متعلقة بالشرع، بل كيف إذا كان متعلقة بالله سبحانه وتعالى؟ واضح؟ فهذا مذموم لا شك. لو جاءت فلان من الناس قال لك رأيت رجلا يمشي، ولله مثل الأعلى، قال رأيت رجلا يمشي، رأيت رجل يمشي، فجاءك هذا السامع زيد يقول لعمر قال زيد رأيت رجلا يمشي، فقال عمر نعم هو صفته كذا، هو طويل وهو كذا ويلبس الثياب كذا ويلبس كذا، ايش يقال عن عمر؟ ها؟ قال مجنون، كيف تتكلم في شيء انت ما رأيته ولا تعرف شيء عنه؟ أنا ما أخبرتك بصفة هذا الرجل الذي رأيته، فعلى أي أساس أنت تتكلم عن وصف هذا الرجل؟ بأي حق تتكلم بهذا الوصف؟ فليس لك حق أن تتكلم بهذا الوصف الذي لم تره ولم تسمع عنه ولم تر مثيله، بأي حق تتكلم عن هذا الوصف؟ هذا مذموم حتى في الأمور العادية، فما بالك إذا كان شيء متعلق بالله سبحانه وتعالى. قل الله المثل الآن، واضح؟ إذا جاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال لما سئل عن الاستواء ماذا قال؟ قال الاستواء معلوم، ومعلوم فهو يثبت الاستواء عليه رحمه الله تعالى، والكيف مجهول، واضح؟ والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فأنت واجب عليك أن تؤمن بالاستواء وبكيفية الاستواء مع جهلك بهذه الكيفية. واضح لما سئل كيف استوى؟ مالك قلت أحمد خطأ مني، لا مالك ليس أحمد. طيب قال ولا تمثيل، ذكرنا معنى التمثيل. بعض أهل السنة يعبر بقوله ولا تشبيه، يعبر بقوله ولا تشبيه، واستعمال العبارات الواردة في الكتاب والسنة أولى. الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، فاستعمال عبارات الكتاب والسنة أولى. طيب ما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ التمثيل فيه مشابهة من جميع الوجوه، التمثيل فيه مشابهة من جميع الوجوه، والتشبيه فيه مشابهة من بعض الوجوه ولا يفترق من جميع الوجوه. واضح؟ التمثيل فيه مشابهة من جميع الوجوه، والتشبيه ليس فيه مشابهة من جميع الوجوه، من بعض الوجوه. فيه مشابهة من بعض الوجوه ليس من كل الوجوه. طيب هل يصح على هذا الاعتبار نفي التشبيه عن الله؟ يقال ليس لا لا لا يشبه شيء سبحانه إطلاقا، هي هكذا على هذا اللفظ إطلاق اللفظ لا شك أنه مذموم، لكن الكلام هنالك نوع اشتراك يا أخوة، ما نوع اشتراك تكون عن الله سبحانه وتعالى كريم وتكون عن المخلوق كريم. يقول لا شك لكن الله سبحانه له الكمال المطلق في الكرم والمخلوق له الذي يناسب ذاته الوضيعة. واضح؟ فهذا هو نوع ماذا؟ اشتراك. هو نوع اشتراك, نوع اشتراك في الصفة, هذا نوع اشتراك في الصفة. فمن هذا الوجه كان الأول استعمال ماذا؟ التمثيل لا استعمال التشبيه. واضح؟ استعمال التمثيل لا استعمال التشبيه. واضح هذه؟ طيب كان مجاهد رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل هل تعلم له سميا, قال هل تعلم له شبيها, هل تعلم له مثلا أو مثلا تبارك وتعالى. أخرجه ابن جرير. طيب طيب هنا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه يقول رحمه الله عن استعمال التمثيل السبب في ذلك ذكره منه. قال الأول لأن القرآن عبر به, هذا في شرح الواسطين, لأن القرآن عبر به ليس كمثله شيء أختصر. الثاني أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات, عند المتكلمين والمعطلة عندهم التشبيه هو إثبات الصفات, ولهذا يسمون أهل السنة بالمشبهة. فإذا قلنا من غير تشبيه وهذا الرجل لا يفهم للتشبيه إلا إثبات الصفات صار كأننا نقول له من غير إثبات الصفات. واضح. ثالثا أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح, غير صحيح, لأن ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه, والاشتراك نوع تشابه. فلو نفيت التشبيه مطلقا لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما, مثلا الوجود, الخالق موجود والمخلوق موجود, هذا نوع اشتراك. واضح هذا. ثم قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر إلى هذه الآية تجد فيها إثباتا ونفيا, تجد فيها إثباتا ونفيا, ليس كمثله شيء هذا نفي, وهو السميع البصير هذا إثبات. ومر معنا أن أهل السنة ليس عندهم نفي محض, بل لابد أن يثبت, أن إذا نفوا أن يثبتوا كمال الضد. ولذلك تجد أن النفي في القرآن يأتي على سبيل الإجمال, وهذه من القواعد المهمة, النفي في القرآن يأتي على سبيل الإجمال, والإثبات يأتي على سبيل التفصيل, والإثبات يأتي على سبيل التفصيل. فعلى سبيل الإجمال ليس كمثله شيء, وعلى سبيل التفصيل وهو السميع البصير ففصل. واضح؟ وهذا غالبا, هذا غالبا حتى ما يشكل عليك تأتي إلى بعض الآيات تقول هنا فصل في النفي, لا هذا غالبا. وذلك أنك إذا جئت إلى أمير تريد أن تمدحه فتقول أنت لست بحارس ولست بكناس ولا طباخ ولا, أن تريد أن تمدحه لست بحارس ولا كناس ولا طباخ ولا سارق ولا سارق ولست بحقير ولست بزان ولست هذا يأخذ ها هذا صار ذم ما صار مثلا هذا صار ذم لكن لو جئت إليه وقلت مثلا ليس فيك مثلا على سبيل المثال باب التقريب الصور ليس فيك شيء من الصفات أهل الدناء وأهل القصة هكذا أجمل لم تفصل واضح بخلاف ما لو جئت تفصل تقول لست بكذا ولست بكذا ولست بكذا ولست بكذا هذا الأكمل هذا هو الأكمل لذلك إذا نظرت في صفة الكتاب والسنة تجد أنها ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد فأجمل واضح طيب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا لا النفي المحض تنفي فقط واضح نفي فقط بدون إثبات كمال الضد هو النفي المحض إذا أثبت كمال الضد فليس النفي المحض نعم لو رجل ولله يعني تعالى الله عن ذلك قال الله سبحانه وتعالى لا يظلم لكن لم يثبت لله سبحانه وتعالى العدل هذا نفي محض هذا نفي محض لا يظلم هذا نفي محض طيب ما نستفيد لا بد أن تثبت كمال الضد وأن الله سبحانه وتعالى له العدل التام سبحانه واضح قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه وهذا مر معنا فلا ينفون عن الله سبحانه وتعالى ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه قل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه صفات النقص يجب تنزيهه عنها مطلقا وصفات الكمال تثبت له على وجه لا يماثلها لا يماثله فيها مخلوق وصفات الكمال تثبت له على وجه لا يماثله فيها مخلوق قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه فقلنا إثبات من غير تمثيل وتنزيه من غير تعطيل ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه وهذا يرجع إلى التحريف ولا يلحدون في أسماء الله وآياته وهذا أيضا راجع إلى التحريف واضح لأن الإلحاد هو كالتحريف تقول ألحد في شيء إذا أماله هذا لغة واضح ولا يلحدون في أسماء الله وآياته في أسماء الله وآياته نعم فيه تحريف الإلحاد فيه حرف ويرجع الإلحاد كما ذكرنا حتى في الأسماء واضح وجاء عن بعض السلف في قوله في تفسير الإلحاد بأنه الشرك جاء عن بعض السلف ذلك وهذا من باب كما قال كما سمى بعضهم اللات من الله والعزة من العزيز كما جاء عن بعض كما جاء عن بعض السلف منهم الأعمش وغيره هذا من الإلحاد ومن الإلحاد أيضا نفي الأسماء التي أثبتها الله سبحانه وتعالى فيثبت الله اسم فينفيه بالكل وقوله ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى هذا كله راجع إلى ما سبق وأن ذكرنا ولا كفء له هذا كله راجع إلى ما ذكرنا مما سبق معنا فإنه أعلم سبحانه بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه إذا كان سبحانه وتعالى أعلم من في الوجود وأعلم من في الوجود بكل ما هو في الوجود سبحانه فلا شك أنه إذا تكلم سبحانه بوصف شيء فهو أعلم سبحانه وتعالى بهذا الوصف لن تجد أحد سوف يعبر عن هذا الموصوف بأفضل ما يعبر عن هذا الذي هو أعلى من غيره بهذا الوصف. واضح؟ فلا أن تجد أحد سوف يعبر عنه بأفضل من هذا الوصف. فلما كان له سبحانه وتعالى كمال العلم بجميع ما في الكون وبجميع ما في الوجود سبحانه، صار تعبيره سبحانه وكلامه سبحانه في ذكر الموصوفات أفضل تعبير وأفضل كلام في هذا الوصف. فلا شك أنه لو تبحث إلى وصف أفضل من الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فلن تجد. فإذا وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه رحيم فهذا تثبته لله سبحانه وتعالى، لأنه أعلم سبحانه وتعالى بنفسه وبالمخلوقات سبحانه من غير. واضح؟ وهو أصدق قيلا فقوله حق سبحانه. فإذا قال أنه رحيم فهو صادق سبحانه، وهو كلامه حق وصدق سبحانه، وأحسن حديثا من خلقه الذين إذا تكلموا ربما أخطأوا ولم يحسنوا التعبير. الذين إذا تكلموا ربما أخطأوا ولم يحسنوا التعبير. ثم قال رحمه الله تعالى هنا، قال ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، كما مر معنا، لأن الرسل هم الذين ينقلون شرع الله سبحانه وتعالى إلينا. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين. لماذا؟ لأن المرسلين هم الذين جاءوا بوصف الله سبحانه وتعالى من عند الله عز وجل، فسلم عليهم سبحانه وتعالى ونزه نفسه عما يصف به المخالفون، قال والحمد لله رب العالمين. طيب، قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. وهذا مر معنا أنه لا بد من النفي وفي مقابله الإثبات، هذا لا بد منه. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نقف هنا والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الشيء ماشي. الشيء لا يمكن معرفة معنى الرسل إلا من خلال الصادقين. الله يوصف بأنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. واضح؟ الله سبحانه وتعالى يوصف لأنه شيء، يوصف لأنه شيء، وهذا من عقيدة أهل السنة أنه يوصف لأنه شيء سبحانه. طيب، تقبل الكتاب الثاني.